فيها أربع لغات مثل فخيفي فخيفي فيخذي فيخذو فخيفي، حتى ولو كانت فعل مثل شهيدة شهيدة على وذي فعيدة شهيدة شهيدة شهدة. ها لا جعل اسموني عند قولي بالمالك أكتب هذا زي ما قلت لك. واحد اللي ما يعرف أقول لك إذا قلت كبدون أقول لك أنت غلطت، وإذا قلت كما كبدون أقول لك أنت غلط، قلت لا هلا لا غلط أنت ما تعرف اللغة. أنت القول عام والقول القول هذا عم يعم الكلام والكلمة والكلمة عما هذا تحتمل ثلاثة كلمات: أن تكون فعل فعل ما أي يعم معنى المضارع يعم الكلام والكلمة والكلمة، وتحتمل أن تكون أفعل للتفضيل فحذف همزة منه كما حذف في حين مسجد، أي والقول أعم من الكلام والكلم والكلمة فحذف الهمزة هذا كما حذف في حين مسجد. خذ هذه الفوائد. والثالث أن يكون عم هذا اسم فاعل عم عم مثل بر من عام من فاعل حذف أليف هذا كما حذف أليف في بر بر البر الرحيم بر هذا صفة صفات الله أصله بار حذف أليف هذا قال إن هذا رجع لشمون يتصف بما قلت ما فهمتم ولا؟ الله يقويك. ها؟ ايش تقول؟ ها؟ أول التقليل ها؟ أول التقليل لا كله حتى التقليل وهؤلاء يا شيخ ها؟ التقليل والقول وعن لا لا لا نحن ما قلنا أعم من الكلام والكلم والكلم وكذلك عم بمعنى يعم الكلام والكلم والكلم وكذلك عام لكن يا شيخ ما يقول عليها عم يعني يصدق عليهم على أمر آخر إيش؟ غلام زيد ليس كلمة ولا كلام إيش؟ غلام زيد ليس كلمة ولا كلام ولا كلمة إيش؟ غلام زيد لا أقول لك ولذلك عام عام عام من الكلام لأن يقال قام زيد يقال له قو ولا أكثر ماذا والكلام والكلم بينهما عموم مطرح، وأما بين القول والكلام والكلم والكلمة عموم مطرح بينهما لأن تعمهم كلهم، وأما بين الكلام والكلمة بينهما عموم مطرح يستمعان في شر ويسترقا يستمعان في قلقامة يقال له كلم لأنه ثلاث كلمة ويقال له كلام لأنه مفيد وينفرد الكلام قلقامة يقال له كلام ولا يقول له كلمة وينفرد الكلم قلقامة لأنه يقال له كلم ولا يقال له كلام إنه ما في فايدة انتبهوا لهذا أعرف الفرق أنا هناك عرفت الأصول لما درست الأصول هناك على سواء العموم المطلق والعموم المخصوص الموجه. واضح؟ أنت عرفت عموم مخصوص الموجه يا بشر؟ لا أعرف. أيه أنت عرفته؟ نعم. أيه بس تلقى يقوم بالمخصوص الوجه؟ نعم. قام زيد قمت. قام زيد قمت. هذا كلام وكلمة. إيش؟ قام زيد قمت. لا مش هذا. هذا كلام وكلمة. كلام لأنه مفيد وكلمة لأنه أكثر من ثلاث كلمات. أسمع. ماذا تخص تخص به كذا كلام دون كلام؟ كلمة قام زيد. قام زيد. إين؟ قام زيد. بنيما. لأنه غير مفيد. لأنه تركب أكثر من ثلاث كلمات. لأنه أكثر من ثلاث كلمات. فهو غير مفيد. ولما قام زيد؟ ماذا يقال له؟ كلام وليس كلمة. ولما؟ لأنه أقل من ثلاث كلمات. فهو ليس كلمة. أيه. ما في فائدة. قام زيد أكثر من ثلاث كلمات. ما في فائدة. أيه. أنا عزيه الضعيف لمن لم يعرف قيامه. هذا كلام إنه مفيد. إذا قلت لك جاء أخوك إذا ما هو كلام أنت ما تعلم يقال له كلام ولا يقال له كلمة. انتبه وين وكلمة بها كلام قد يقام كلمة جاءتكم هذه كلمة كمان ولو قلت وكلمة بها كلام قد يقام صحيح كلمة هذا من جهة عند أهل اللغة لا عند النحويين كلمة الكلمة قد تطلق قد يؤم بها كلام مفيد عند أهل اللغة قد يقصد بها كلام إذا كان مفيد تطلق عند أهل اللغة على الكلمات المفيدة وهذا له دليل في القرآن وله دليل في الحديث الدليل أن الكلمة عند أهل اللغة تطلق على الكلمات قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري لكم كلمة قالها الشاعر كلمة نبي أنا كل شيء ما صلى الله باقي وأطلق الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمة على هذه الكلمة أنا كل شيء ما صلى الله باقي على كلمات لا هذا احنا فرصة الحديث ما وصلنا في الآية تجد في الحديث هذا ان الكلمة تطلق على كلمات مفيدة قول الرسول عليه الصلاة والسلام شرخوا كلمتي قالها الشاعر كلمتي لكي تطلق عليه اسم الكلمة مع انها كلمات هذا من جهة اللغة لا كل شيء ما خلق الله باطل فأطلق الرسول على الكلمة على هذه الكلمة وكذلك لا إله إلا الله كلمة دخلها لا إله إلا الله على كلمات لكن أطلق عليها الكلمة وأما القرآن قوله صلى الله عليه وسلم قوله في الآية كلا إنها كلمة هو قائل ما هي الذي أطلق عليه الكلمة قال ربي ارجعون ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تعلم هذه كلمة كثيرة هذا من جهة اللغة أيمشي بين الأبيات الشيخ قد قلنا

لأن في الزرع هذه العبارة يشمل أنواع الزرع الثلاثة: الزرع بحاشي الزرع، الزرع بالإضافة، الزرع بالتبعية. وأما بحاشي الزرع لا يشمل إلا الزرع بحاشي الزرع، وهذا فلذلك قال بالزرع. العامل في الإضافة يا شيخ هو المضاف. العامل في الإضافة. ليس المضاف. المضاف. كيف يقولون الجر في الإضافة؟ وما ما يقولون الجر في الإضافة؟ هذا الإضافة المضاف، هذا معناه الذي يضيف إليه المضاف، هذا معناه الجر. هذا هو بنفسه. الجر بالإضافة معناه الجر بسبب إضافة المضاف إليه. انتبه. ايش بعده؟ الجر والتنوين. هذا العلامة الأولى. الجر هذا عبارة لمن؟ للاسم. البصريين. عبارة الكوفيين الخف. ولذلك عرف أن الجرومية هذا يعني الكوف. واضح يا شيخ. من يجرون كوفي وهو يرى تقسيم الفعل الى ثلاثة اقسام. لما وصل الى باب الافعال قال الفعل ثلاثة اقسام: ماضي، مضارع، مؤخر. طيب هو الكوفيين يقولون الفعل، الكوفيون يقولون ان الفعل اسمين. اسمين. الفعل ان الفعل اسمين: مضارع وماضي. ولكن قوله بالخفض هذا اتبعه اذا إنه يكون بالخفض ما قال بالجر، ولذلك يجمع بين اصطلاح البصريين واصطلاح الكوفيين، تارة يدخل في هذا وتارة يدخل في هذا، ولكن نحن ما ندري هذا. الصحيح أن الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر، كلام فاضي هذا الكوفي هذا ما نتبعه. نأخذ الكلمات التي قواعد من البصريين من الكوفيين الذين تدل عليه الآية. لكن يا شيخ هل نسبة هذا المذهب إليهم صحيح؟ هل نسبة هذا المذهب إليهم صحيح؟ أيوه. أن الكوفيين يرون أن القسمة دونية فقط الأفعال. يقولون أن الكوفيين يرون أن القسمة ثنائية في الأفعال لا ثلاثية. يعني ما هو صحيح؟ أنا أقول يحتاج إلى تثبت يا شيخ. أصحيح. يا أخي انتبه، لا يغرنك قولك المذهب الكوفي. المذهب الكوفي يعني المذهب البصري هو أكثر الذي يتبع الآية ويتبع الأحاديث. أي أني له أجل، أنا تبعت هذا درست كثير منه، ولكن في قواعد عند الكوفيين أحسن من البصريين. نحن نتبع لدينا الكتاب والسنة والإنسان العربي. اللغة للعرب ليست للكوفي ولا للبصري ولا للسودان. انتبه. أمس. التنويني. العلامة الثانية من علامة الجسم التنوين. الأقسام هي الثلاثة. الأقسام هي الأربعة. الأربعة: تنوين التمكين، تنوين المقابلة، تنوين التنكير، تنوين العبة. وتنوين العبة كمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عبة عن الحرف كجوار وغوار، عبة عن الجملة كتنوين الإيدي، وعبة عن المفرد فتنوين كل ما بعد. وهذه الأنواع كلها مختصة بالجسم. وأما تنوين الغالي إلى تنوين التنوم من الأشياء الفاضية هذا ما في فائدة. ولذلك ابن مالك ما ذكره كرسيته. ما يذكر إلا التنوين الذي هو من علامة الجسم. أما هذه من الترنم وترنم الغالي وترنم ذكره ابن عاصم، ولكن ما في فائدة. واضح. لأنها تدخل على الأسماء وتدخل على الحروف ويدخل على الأسماء والحروف والأفعال. أمس والنداء والنداء العلامة الثالثة من علامة الاسم النداء تنوين ما فصلته انواع التنوين ما فصلته فصلناه ذكرتها فقط وتبغى من التمكين لا ما تعريف هذا فصلناه في الدروس تنوين المقابل لماذا لا يكون تنوين التمكين لا السبب أنه لا يمثل الاسم في بعض الأعراف تنمين التمثيل لا يقال إلا للتنمين الذي إذا دخل عن التنمة يمكنها في بعض الإسمية ويمكنها في بعض الأعراف الشيخ تنمين التمكين ما يحق الأسماء المعرفة المصرحة لماذا سمي تمكين لأنه يمكن يا أخي انتبه للحد الذي سمعته المنصرف المنصرف معناه منصرف منبه